Thank you. يا مريم معروف صريحة الشمس وقبل الغروب

Thank you. وَجَاءَ

Thank you. يوم من تخرجون يوم من تخرجون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول Thank you. Oh,

الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oh,